What the hell?

زي ده كان حاجه نعم ايوه اوكي Thank you. خلال سنوات وأن تقاتل الجيش اليمني واليمن وحكومة اليمن جمعت أكثر Thank you. الله أكبر. لكي و Thank you.